احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئه الله عز وجل درسنا 45 في سلسلة دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا الدرس وفي هذا الجامع الطيب وفي هذا المكان الطاهر من بيوت الله، نرفع أطف الضراعات إلى العلي القدير سبحانه، عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مكروبا إلا أذهبت كربه، ولا مغموما إلا كشفت غمه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا رب العالمين. اجعل قلوبنا على قلب أتقى واحد فينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اطرد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم اجعلنا فيك إخوة متحابين، فيك متجالسين، فيك متناصرين، فيك متناصحين، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، واجعلنا حربا على أعدائك. اللهم يا أرحم الراحمين، من أراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم كن مع أبنائنا وإخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم ثبت يقينهم، اللهم قو عقيدتهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. أنزل عليهم ملائكتك وسكينتك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب المعتدين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا تبق منهم أحدا. اللهم عليك وعليك بمن عاونهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في بورما وتايلاند وكل بقاع الأرض المسلمة يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين المسلمة. اللهم انصرنا على اليهود، وأعد لنا المسجد الأقصى، وانصر الإسلام يا رب العالمين. انصره في مشارق الأرض ومغاربها. يا من يقول للشيء كن فيكون، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم طهر مجتمعاتنا من النفاق والرياء ومن المنافقين البرائين. اللهم طهر مجتمعاتنا من العلمانيين وبقايا الشيوعية يا رب العالمين، واجعلنا متناصرين فيك يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. تب على كل عاصي، اهد كل ضال، اشف كل مريض، ارحم كل ميت، امن كل خائف، فك سجن المسجونين، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، ما رفع عبد يديه إلى السماء إلا واستحى رب العباد سبحانه وتعالى أن يرد يدي العبد خائبتين إليه مرة أخرى، فاللهم اجعل دعاءنا مستجابا عندك يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله رب العالمين، كما توقفنا في الدرس الماضي عند غزوة أحد وبعضا من دروسها المستفادة، اليوم مع مقدمات لغزوة مهمة، أريد في المقدمة أن أقول إن الحديث عن الغزوات حديث عن تاريخ الإسلام أولا، ثم عن تثبيت العقيدة لدينا ثانيا، ثم من دروس الغزوات نخرج جميعا بشعار أن كل غزوة من الغزوات عبارة عن معلم من معالم التاريخ المسلم لكل المخلصين الصادقين المؤمنين، إن الله ناصر دينه، بأمر يعني يجب أن يكون إيه عنوان نأخذ من كل غزوة. لأن شوف الأرض كلها بمن فيها ومن عليها تألبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزيرة العربية كلها بما فيها من منافقين ويهود ومشركين وكفار وحاسدين، كل دول تجمعوا في خندق واحد ضد من يقول لا إله إلا الله. وفي النهاية من الذي انتصر؟ اليهود والمشركون والمنافقون ويعني حزب الشيطان، أم المسلمون الموحدون حزب الرحمن؟ يبقى حزب الرحمن هو الذي انتصر. فدي بتدينا تثبيت للعقيدة، لأن الظلام وإن طال، أنا شخصيا كلما أظلمت الدنيا تماما من حولي ولم يبق منها ولا فرجة أدركت أن فرج الله قريب. يعني طالما أن الدنيا أظلمت عليك وتألمت الدنيا كلها ضدك، اعرف أن فرج الله هات، لأن الصباح لا يشرق إلا بعد الليل الداجي. ولأن الحبيب علمنا صلى الله عليه وسلم إن البلاء يتبعه الرخاء وإن الرخاء يتبعه البلاء، دائما كده لما يجي لك ابتلاء اعرف أن بعد الابتلاء ده سوف يكون الرخاء. يجي لك مرض، تعرف أن بعد المرض إيه؟ يجي الصحة إن شاء الله ويأتي الشفاء. لكن لو أنت صحيح البدن تتوقع المرض في كل وقت، صح ولا لا؟ إنسان يشعر أنه مظلوم في المجتمع، كل الدنيا ضد، مثلا أنت أهلك أو أهل مراتك أو إخواتك أو قرايبك رافعين عليك قضايا، وأنت إنسان صادق مع الله، صادق مع نفسك، لكن الأوراق الرسمية بتقول أنك مدان. طالما أنك لست بمدان عند الله فاعلم أن نصر الله آتي. طالما أنك مع الله فقد كسبت كل شيء، ولو تركت الخالق وذهبت إلى المخلوق فاعلم أنك فقدت كل شيء. ولذلك شفنا الصحابي الجليل اللي كان بيحكي للتابعي يقول كنت سابع سبعة عند رسول الله، فمد الرسول يده قال من يبايع؟ فمددنا أيدينا، قال ألا تسألونني؟ مش تسألوا الأول علامة بايعون؟ أنا مين بيبايعني؟ كلكم بتدوا لكم، مش تسألوا الأول؟ شوف سيدنا الحبيب وحنانه للأمة، وشوف صدق الصحابة، نبايع نبايع، مد إيدك. قال تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا وإن قتلتم وحرقتم، دي نمرة واحد، بايعوه، وعلى أن تقولوا الحق لا يخشى أحدكم في الله لومة لائم، وعلى ألا يسألن أحدكم شيئا إلا من الله. الفكان الواحد منا يقع خطام ناقته وهو فوقها فيقفز ليأخذه لكي لا يخيف بعهد رسول الله. يعني الحب اللي شادت منه الناقة هو راكب فوقها يقع من إيده، ممكن يقول اللي ماشي إيه ناولني، بس هو مبايع الرسول على أنه لا يسأل إيه إلا الله، فينط قبل ما حد يناوله الحبل ياخد هو الإيه عشان يبقى مصدق ومطبق لعهده مع رسول الله. ظل هكذا الصحابة واستفادوا من اليقين الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليقين الثمرة اللي ناخدها من قصة الغزوات. أصل الغزوة أنا مش أحكي لك، ما بنحكيش إحنا تفاصيل المعركة بالتفصيل، لا، ولكن إحنا بناخد إيه معالم كده من الغزوة عشان تدرك تماما أنه عند احتدام جيش الحق وجيش الباطل فلا بد أن جيش الحق ينتصر إن شاء الله، ولو كان الحق قليلا أو ما معهوش الإمكانيات أو الأسباب مش بإيده أو أن الباطل قوي أو أن الباطل كثير أو أن الباطل غالب، لا، غالب إلى مرحلة، غالب إلى مرحلة عشان يحدث التمييز أو التمحيص للمؤمنين، يحصل الإيه اللي قلنا عليه الغربلة. الغرابيل نوع واحد ولا أنواع؟ أنواع، فاهمين في الغرابيل؟ الغرابيل أنواع، في غربال عين واسعة كده الشبكة بتاعته، حطوا فيه نزل أي حاجة، ضربينه بيه المحاصيل والحاجات التقيلة بتاع واخد بالك انت السوداني ومش عارف ايه. وبعدين ايه تضيق العيون شوية عشان الحبايه بتقل لغاية بقى ما يوصل عشان يجي لك الدقيق الزيرو لازم اسمه غربال مانع. مانع ايه؟ يعني يكاد يمنع مرور الايه خلاص يكاد ما يعني يكاد يكون حتة قماش صماء فينزل منه الايه النقي قوي ينزل منه النقي تماما. ولذلك دخل زياد بن عبد الله رضي الله عنه احد الصحابة على معاوية قال السلام عليك يا معاوية. قال مرحبا يا صحابي رسول الله اجلس فانت من نخالة اصحاب محمد انت من البقية الباقية. فتبسم زياد وقال فهل كان في اصحاب محمد النخالة؟ ما كان فيهم نخالة انما النخالة كانت من بعدهم وفي غيرهم ان كان هم ايه دقيق صافي فكانش فيهم نخالة. نخالة مين؟ قال له انت من النخالة الباقية. سيدنا معاوية اصلا ايه انت البقية الباقية. قال له لا برضو ما يسمهلوش. قال له لا نخالة مين؟ النخالة ما كانش في اصحاب محمد نخالة. فعند التحام جيش الحق وجيش الباطل لابد من انتصار جيش الحق. رأينا في احد كيف ان المسلمين ظاهريا عددت لهم ايه هزيمة ظاهرية بقطع عدد كبير او شهادة استشهاد عدد كبير وجرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخول يعني اليأس الى قلوب بعض من الصحابة عندما اشيع ان النبي قد قتل. ولكن بعد ان استفاق المسلمون مرة اخرى وقلنا ان الله عز وجل الهم كثير من الصحابة ان يعملوا ثلاث حاجات. اولا يبحثوا عن مكان رسول الله في المعركة يعني النقطة الاولى بعد الهجمة بتاعت خالد بن الوليد. والنقطة الثانية ان يؤمنوا شخص رسول الله انه الرمز الباقي. ثم بعد ذلك عليه ان يحتموا بالجبل ليستطيع الجيش مرة ثانية ان يعيد الايه الكرة. ثم رأينا كيف وصل الإيمان إلى درجة غريبة أن يصل المسلمون إلى المدينة ويبلغهم أن أبا سفيان يعد العدة مرة ثانية ولسه مرجعش مكة لسه هو قريب من الإيه من المدينة على بعد 7 كيلومتر. فأشيع أو بلغ المسلمون أن أبا سفيان يريد العودة مرة أخرى. فالرسول يستنهض الجيش مرة أخرى ويقول لا يقاتل او لا يخرج معنا الا من قاتل معنا البارحه. فوصل الامر برافع ورويفع رضي الله عنهم ان اخوه مش قادر يمشي من الجراح الذي في 40 طعنة في جسمه. فاخوه يعمل في ايه حمله على كتفه لينفذ وصيه رسول الله. واحد يقول لك ما هو مريض ما هو جريح ما هو مش قادر يتحرك. ليس على المريض حرج وعنده رخصه ولا ما عندوش عنده. لكن ده يعني سمعنا واطعنا خلاص. فلما الرسول يقول خلاص وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مفيش اختيار لا اختيار بعد اختيار الله ورسوله. ولذلك احنا سوف نرى في مقدمات الغزو التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله في مساله حادثه الافك كيف ان الصحابه فقهوا ما لم نفقهه نحن. الرسول بيسأل الصحابة ايه رأيكم في عائشة ام سلمة بضرتها كان ممكن فرصة تتكلم فيها كلمتين ولا لا؟ انتوا بتعرفوش طبعا اللي حصل لي من يوم الجمعة لغاية دلوقتي من الاخوات والجوابات اللي جاتني على حكاية الدرس بتاع الجمعة بتاع اباحة الاسلام. لا انا بقول الاسلام مش شعوبة اباحة الاسلام تعدد الزوجات. انت بتعرفش اللي حصل مش ضروري تعرف. قال انا ايه خلينا انا في المقدمة يعني في المقدمة بتاع تلقي الطعنات يعني عشان تفهم انت مقدمة تانية. فالقضية ان نشوف ام سلمة فرصة ايه رأيك بعائشة كانت تقول كلمتين. لكن قالت والله لا اقول الا خيرا يا رسول الله. يا سلام تضرتها. وبعدين ان الداج انها كانت تعجن عجينها فتنام فتدخل الداجن فتأكل عجينها. يعني هي صغيرة السن ما تدركش الاحداث حتى ممكن تكون الغلط اللي بيقولوا عليه ده عملش. يسأل الصحابة ما يسألش طبعا أبو بكر أبو بكر ده أبوها. فيسأل عمر شو بقى الفقه ده اسمع الفقه. قال عمر مطمئنا رسول الله يا رسول الله من زوجك عائشة؟ مين اللي جوزها لك؟ الله. قال أتظن أن الله قد دلس عليك؟ شوف الناس اللي فاهمه. شوف مين جوزها لك؟ ها؟ هل يتزوج الرسول الا بوحي من السماء؟ خلاص؟ مين جوزها لك؟ قال له ربنا. طب ربنا يدل عليك ازاي؟ يستريح الحبيب ما يلاقي القاعده خلفه هكذا. احنا بتوع الاشاعات سمعت. يقولوا ايه؟ معقوله؟ انا برضه كنت بقول كده. يا ابن الحلال يا لالا. بالعكس. رد غيبة اخيك ترد غيبتك ثم يدفع الله عنك النار يوم القيامة. شوف من رد غيبة اخيه في الدنيا رزقه الله من يرد غيبته في الدنيا الاول ثم يرد الله عنه النار يوم القيامة. لا لا النار ما فيش عنده. ده هو دافع عن عرض اخيه المسلم في عدم وجوده. سبحان الله. ولذلك نحن اليوم مع غزوة من اهم الغزوات التي زلزل المسلمون فيها زلزالا شديدا. وهذه الغزوة تألبت قوى شتى على يعني لا على غرار الغزوات السابقة ولكن غزوة بتشكيل جديد. الغزوة ظاهريا أعداء الإسلام فيها قريش الأعداء التقليديين يعني وقبيلة غطفان دول عرب ولا غير عرب؟ عرب. لكن الغزوة من أولها إلى آخرها صناعة يهودية وبتمويل يهودي. ووددت لو أن المفاوض العربي اللي بياخدوه عشان يتفاوض يدرسوا له الغزوات أو مش لاقين يدرسوا حد يدرسه يجي وأنا مستعد أتفرغ أياما لكي ندرسه تاريخ الغزوات. ليه؟ لأنه لأن المفاوض العربي لو درس تاريخ الغزوات ولو أن الوفد الفلسطيني درس تاريخ الغزوات ودرس حقيقة تاريخ اليهود وشرحنا له الآيات التي أتجأت في بني إسرائيل والأحاديث والتاريخ الإسلامي وما صنعه اليهود لم يجلس على مائدة المفاوضات. لكن عشان هو مدرس أو درسه بوجهة نظره هو يعني إسرائيل كانت تدك بآلاف القنابل الجنوب اللبناني المسلم وما زال المسلمون والعرب يعلنون ولكننا مصرون على السلام. لا يعني وأنا هذه أمور أنا لا أفهمها يعني في امور بالسياسه قد تكون اكبر مني لكن بعقلي المحدود اقول كيف يعني انت بالضبط بالضبط كده بلاش على انا اضربها بعقلي البسيط. انت زعلت مع مراتك قوم اهلها راح رافعين عليك قضيه فتدخل اولاد الحلال للصلح اتنازع عن القضايا يا جماعه ماشي انت زلت وانت بتتفاوض في حل المشكله سلميا بينك وبين مراتك راحوا اهل مراتك من وراك راحوا شالوا العفش اللي بالبيت ولعوا في الشقه حريم يبقى دلوين على السلام وانت برضو ما زلت مصر على السلام هتحصل مش هتحصل الا اذا كنت مجنون عافاك الله. ويعني العلمانيين بيتريقوا على الحديث النبوي الشريف جيء برجل مستور عقله قيل هذا مجنون هذا رجل مجنون ده الرجل ده مجنون يا رسول الله فقال لا تقولوا مجنون قولوا مصاب انما المجنون من حجب عن رحمه الله. المجنون اللي جات له ايات الله واضحه وهو ايه؟ رفض ان ياخذها. فتاريخ الغزوات تاريخ خطير. هذه الغزوه التي معنا اليوم هي غزوه الاحزاب التي باسمها سوره خطيره في كتاب الله او غزوه الخندق. قبل غزوه الخندق معانا تسع نقط. او غزوه الاحزاب يعني هي في القران تسمى غزوه الاحزاب. وفي التاريخ وتسمى غزوة الخندق لأن أكبر حدث فيها هو إيه؟ حفر الخندق كأول بادرة عربية في التاريخ العربي العسكري أن يحدث هذا الأمر حفر الخندق. طبعا إحنا بنقرا في كتب التاريخ لكن قبل الدخول في غزوة الخندق مش عايز أسترق الأحداث في تسعة مواقف عبارة عن سرايا وغزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كحملات تأديبية للمحيطين بالمدينة أو المتاخبين في جزيرة العرب. تسع غزوات وسرايا ما بين غزوة أحد وغزوة أو ما بين غزواتي أحد والأحزاب. في تسع غزوات حصلت وسرية وسرايا يعني ما بين غزوة أحد لغاية غزوة إيه؟ لغاية غزوة الأحزاب. التسعة دول أنا أتوقف سريعا عند واحدة واحدة ما عدا واحدة فيها بس اللي هي إجلاء بني النضير لأنها تمت قبل الأحزاب. دي برضه بني النضير هركنها مع إيه؟ مع الموضوع بتاع الإيه؟ اليهود إن شاء الله سوف نفرد حديثا مطولا نهائيا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. الله المستعان. فاريد ان اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترح يوما الا وهناك عداوه. الجماعه اليهود لما وجدوا ان امر المسلمين بيستبحل وبدات جزيره العرب تدخل في الاسلام، قبائل على بعضها تدخل في الاسلام، ذعر اليهود. سبب ذعرهم كان بالاسباب الاربعه. السبب الاول انه صارت للمسلمين قوه عسكريه في داخل المدينه، وان القوه العسكريه الاساسيه كانت لليهود لا للاوس ولا للخزرج. يعني الاوس والخزرج هم اكبر قبيلتين في المدينه، كان عندهم قوه ضاربه، بس جماعه داخلين تبع اليهود منهم، فاليهود كانوا مسيطرين على الموقف العسكري في المدينه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار للمسلمين دوله، بدا المسلمين يعتقدوا ان القوه صارت في يد المسلمين لا في يد اليهود. دي نمره واحد. نمره اثنين، صار للمسلمين قوه اقتصاديه، لان ظهر في المسلمين عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، معاذ بن جبل، كل دول كانوا ايه؟ بلغة العصر مليار ديرات، او يعني مليون ديرات زي ما تقول، يعني اصحاب ملايين. واليهودي يتجنن لما يلاقي مسلم عنده ايه؟ عنده ملايين. واحنا لما نلاقي واحد عنده قرشين ننق عليه لغايه ما يتقبض ثلاث اربع عيون، مليون عين، او يبقى اربع حصيص زي حالتنا، خلاص اوعى بقى البط بقى. ليه؟ يا ريت المسلمين فيهم اغنياء وفي عندهم المصانع وعندهم منتج ويقدر يستورد ويصدر ويبقى قوي. فالقوة العسكرية بدأت تتخلص من ايدي اليهود. القوة الاقتصادية، القوة الروحية، لأن الجماعة العرب كانوا يروحوا يسألوا اليهود أنتوا أهل الكتاب، لدرجة من خبثهم ذهب وفد منهم تحت قيادة حيي بن الأخطب اللي هو زعيم اليهود، اللي هو بنته السيدة صفية اللي اتجوزها سيدنا الحبيب. ذهب الوفد إلى قريش، كان بيستنيتهم عشان ايه؟ يحاربوا المسلمين. فبتوع مكه خدوهم وقالوا لهم ايه؟ نستحلفكم برب يهود، انحن اهدى احنا على حق ام محمد؟ قالوا لا، ورب يهود انتم اهدى من محمد سبيلا، انتم على حق، وعباده الاوثان هي الصح ورب محمد مش صح. هم عارفين هؤلاء اهدى من الذين ايه؟ امانوا سبيلا، لدرجة من النفاق بتاعهم وهم مودعين مكة راحوا عند الحرم وسجدوا للأصنام وخرجوا يضحكون على قريش ويقولون ظنت قريش اننا امنا بآلهتهم، انما لنا اله ونحن شعب الله المختار وايه وابناء الله واحبائه. هم بيلعبوا على ايه؟ على جميع الحبال. فاليهود بدأ مركزهم يحتل. طب يعملوا ايه؟ فحبوا بقى، قال لك كل مره جماعه القريشين يحاربوا محمد، محمد يغلبهم، يجوا يدخلوا مع المسلمين حرب، المسلمين يغلبوه، لا احنا نعمل له بقى حركه كبيره، نألف كل القبائل ضد المسلمين. فراحوا الغطفان، وغطفان دول ناس معروفين بالقوه العسكريه، قالوا لهم ممكن نديكوا الثمر بتاع الحدائق والنخيل والمحصولات بتاعت خيبر كلها لمده سنه كامله، يعني نديكوا الانتاج الزراعي بتاع خيبر كلها لمدة عام كامل على شرط ان تشاركوا قريشا في حرب محمد. يبقى المدد المالي هنا ايه؟ يهودي. يبقى غزوة الاحزاب الصناعة المالية فيها صناعة ايه؟ يهودية. والحبكة العسكرية حبكة ايه؟ والفكر فيها فكر ايه؟ يهودي. قالوا علينا احنا ايه؟ واحنا مش هنسيبكم، احنا جوه المدينة واحنا بيننا وبين محمد معاهدة، مجرد ان انتوا تهجموا على المدينه احنا ننقض العهد اللي بيننا ومحمد، فيبقى المسلمين بيننا احنا وانتوا ننهيهم وتنتهي القضيه ونعيش في سلام في ارض الجزيره كما كنا قبل بعثه محمد. مع يهودي واحد قاعد معايا بيقول لي يا اخي انتوا الجماعه بتوع السياره الاسلاميه دول بيكرهوا اليهود قوي، دول عايزين يعيشوا في سلام، دول ولاد عمنا. يا ابو ولاد عمك انت، انا بريء من ولاد عمي دول. شوف الضعف والخور يوصل لاولاد عمنا. والمصيبة انه رفع قضية على ابن عمه الحقيقي، ها؟ ابن الحاج عبد المجهود، يعني رفع عليه قضية في المحكمة. لكن التاني اللي واخد بيت المقدس وبيضربوا اولادنا، سبحان الله، لا اله الا الله. فالولاء لمن؟ يجب ان يكون لله. بدأت السيطرة الروحية أيضا تتقلص من أيدي اليهود. يعني سيطرة العسكرية، سيطرة الاقتصادية، هم يحبوا دايما يبقى المال في إيديهم. وعملوا حزب حضراتكم في المؤتمرات الاقتصادية، وجدوا الآس كل أموال الربا اللي في العالم النهاردة، يعني البنوك اللي في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في أي منطقة في أستراليا، أي منطقة في العالم، أرباحها اللي الفوائد بتاعتها تدخل في ديون وفي حسابات 17,000 ملياردير يهودي. كل الربح، يعني القرشين اللي تستثمرهم في البنك هنا، الربا في الآخر بيقول لمين؟ لحسابات أصحاب الملايين من اليهود سواء في أوروبا أو أمريكا أو أي منطقة في العالم. في حاجة عملية، واسألوا الجماعة الاقتصاديين هيقولكم هذا الكلام. شوف يعني هو سيوط العالم كله في أيديهم. وهذا مصداقا لكلام الله عز وجل، فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، لمين؟ اليهود. فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير اللي هو الايه؟ وسائل الإعلام كلها العالمية، كل وكالات الإعلام اللي انت بتسمعها، رويتر، أسوسيتد بريس، مش عارف وكالة تاس، وكالة مش عارف ايه، كل دي وكالات يهودية. سبحان الله. وجعلناكم أكثر نفيرا. المهم إلى أن تتحدث الآية عن موعد السنة الثانية، وربنا هيبعث عباد مسلمين مؤمنين يستلموا مرة أخرى المسجد الأقصى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليكفروا ما علوا تكفيرا في آخر ربع في الإسراء. اسمع كلام الله بقى، شوف وعد الله للمسلمين عليه. ثم قلنا من بعده، من بعد سيدنا موسى يعني بموسى، ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا أرضا، لا اسكنوا الإيه؟ الأرض. الأرض إيه؟ كلها. فإذا جاء وعد الآخرة، مش الدار الأخيرة يوم القيامة، لا، وعد الآخرة الإفسادة الثانية، جئنا بكم لبيفا، أي جمعناكم في مكان واحد ليستطيع الموحدون القضاء عليكم مرة واحدة. جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كلام ربنا وكلام الله لا يتخلف. يعني إذا هجرة اليهود السوفيت أو هجرة الفلاشة، عملية الفلاشة اللي تمت، أنا لم أحزن منها، لأن دي تجميع لليهود في مكان واحد، عشان لما يقوم الموحدون بالقضاء سوف يكون على أكبر قوة ضاربة لليهود في مكان واحد، فلا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. وبعد كده تقوم الساعة. توحدون لا إله إلا الله. ولذلك تظل الحرب قائمة بين المسلمين وبين اليهود حتى يختبئ نذكر نص الحديث، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم إن ورائي يهودي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، نوع من الشجر. واليهود النهاردة مليين صحراء النقب والحتة بتاع حيفا وياف والحتة اللي واخدينها مننا، واخدينها من شجر الغرقد وبزرعينها، عشان بيقول ان الشجر ده لما نستخبى وراه ان مش هيقول على الايه، مش هيفتن علينا يا سلطة. فهم يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم، عارفين الحق تماما كما يعلمون ابنائهم. وذلك احنا من الواجب كما هم يعني يحاربوننا منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايضا يجب نحن ان نحاربهم على عقيده. لابد ان تتم الحرب على عقيده، فان لم يكن على عقيده فالفشل هو النتيجه. نسال الله النصر للاسلام وللمسلمين. تعالوا بقى حضراتكم نشوف لمحات سريعه كده من ما حدث ما بين غزوتي احد والاحزاب، عشان نرى كيف كان او كيف او كم عانى الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. كم عانى، ازاي ان كل الناس تقلبت ضده، كل الناس سبحان الله في جزيرة العرب كانت ضدهم كمسلمين. وانت في مسألة التنظير لما تلاقي العلمانيين في مصر وفي دول العالم العربي المسلم للأسف، اللي هم تكلمنا عنهم الجمعة الماضية، اللي هم أذناب الشيوعية الباقين، وتلاقي الصليبية العالمية، وتلاقي اليهود في العالم، وتجد أعداء الإسلام في كل مكان بيضربوا، بيتخيلوا هم اخر ضربه لهم للقضاء على الاسلام، لكن سوف يظل دين الله باقيا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، حتى وان ظهر في الشاشه أن الإنسان ضعيف وأهله متخلفين ومغلوبين على أمرهم ومشار إليهم أنهم متطرفين وأنهم إرهابيون، كل ده لا يفوت في عضد المسلم أن دين الله باقي. يبقى إيه؟ ما تفوتش في عضدك أبدا، بالعكس بل العكس تماما، بتديك ثقة وطاقة أن نصر الله قادم وأن نصر الله آتي، ويا خير الله اركبي كما كان يقول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فتوحد الله لا إله إلا الله. طيب يا سيدي، أول شيء عشان أبين لك هنيجي الكلام ده بالتوضيح في إجلاء بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. يا جماعة بتوع بنو النضير وهم خارجين من المدينة واخدين الأموال بتاعتهم، واحد منهم اللي هو ابن أبي الفقيق، وهنتكلم على الشخصيات الخطيرة دي في تاريخ اليهود، واخد الخزانة بتاعته اللي فيها المال عبارة عن جلد ثور مليء بقطع الذهب. يبقى ده رصيده ايه؟ جلد ثور مليان ايه؟ ذهب. وهو خارج بيغيظ المسلمين بقى، بسبب المدينة مفروض انها بقى خلاص، فيطرق على ذهبه شخشخ بالذهب ده، يقول بهذا سوف نرفع الأرض ونخفضها، احنا اللي هنقوم الدنيا ونعافى. شوف كان دوب لغايه، شوف من امتى؟ من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك احنا اللي هنقوم الدنيا ونعافى. يا راجل يا مؤمن، الذين يدرسون الحضارات يقول لهم لا، انتوا بتعيبوا نفسكم ليه؟ عندنا القران اوثق دليل. يقول الراجل على سيدنا موسى يا كليم الله، قال له نعم، قال له اخويا مال اتقتل، هو ايه المشكله؟ قال له ما اعرفش مين اللي قتل، ايه الحكايه؟ هل اخوه القتيل له مال كثير، مال فقط، وليس له ولا ابن واحد، والاخ هذا فقير ذو عيال كثيره لا يملك فتيلا ولا نقيرا ولا قطيرا. قال لك استنى لما اخويا يموت ورث، اياك اخويا يموت باش فحتلوا، هم اهل بوس، وجينا على سيدنا بوس الحق اخويا اتقتل. فاجتمع بنو اسرائيل فقال موسى عليه السلام لهم اذبحوا بقرة. هم بقى بتوع جدل، نقول لك الراجل اخوه اتقتل وعايز يعرف ايه اللي قتل، فقال اذبح بقرة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. بدأت الفلسفة الكذابة بقى، اتعرف لو راحوا جابوا بقرة وذبحوها كانت المشكلة انتهت، لكن ايه؟ ليقضي الله امرا. ها؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ عمرها قد ايه؟ بيشتغل ولا بيشتغلش؟ مش عارف ايه؟ يا خبر ابيض. في الاخر خالص قال له ايه؟ الان جئت بالحق. امال سيدنا موسى له كم سنه بيقول يا ناس، واول مره يقول الحق. الان جئت بالحق. قال فذبحوها، ها؟ قال وما كانوا يفعلون ما كانش عليهم يعني ما كانوش هينفذوا الامر. القصه لها منظور اخر. بنقول لاولادنا الشباب بقى والعقوق والبر، واحد راجل صالح عنده حته ارض فيها عجله صغيره، اللي بيطلع من الارض تلته ياخدوا البيت، وتلته يديه لابوه وامه، والتلت يطلعه لله. فخلف ولد، فجاي يموت قال لمراته انا ليا عجله صغيره شكلها كذا سائمه في البريه ما بيحش يمسكها، ابني لما يكبر ويحتاجها يقول لها بسم الله تعالي تيجي. كبر الولد وراح، العجله كبرت بقت بقره، فخذها راح يبيعها. قبل واحد في الطريق يقول له ما بيع بكام؟ قال له بيع ب 100 مثلا، 100 درهم مثلا رقم. فقبل واحد اتبيع ولا بيع؟ تشتري بكام؟ قال له ب 200. قال لا استنى لما اقول لامي، ده امي قالت لي ب 100. واحد فيلسوف قال له شوف بقى بتوع الدين دول يعملوا حاجات صغيره، هو قالت له ب 100 يعني ده المينيمم، اما الماكسيمم يقعد ايه يلوعك. هو الولد فر قالت له 100 الحاصل. راجع لامه السوق انصف، يا امي واحد جه يشتري ب 200 وانت بتقولي ب 100، ده ابن بيع في السوق اللي بعده. قبل نفس الراجل تبيع يا ابني؟ قال له انا اشتري ب 300. قال لا امي قالت لي 200 بس انا برجع. الام صالحه قالت له يا بني والله ما هذا بشرا، ده مش بشر، اساله بقى بوضوح، ابيع ولا ما بعتش؟ اتاري ده ملك بصوره بشر. قال له امي بتقول لك ابيع ولا ما بعتش؟ قال له يا بني انتظر ولا تطلب في ثمنها اقل من ملء مسكها ذهبا. تتذبح وتتسلخ ويتفرق جلدها، يتبني ذهب ولا ثمنها. وبالبقرة الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اللي هي لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك، اللي هي لا شيئة فيها، اللي كل المواصفات صفراء فاقع لدرجة ان الحبر بتاعها اصفر وكأن الشمس تشع من جلدها. المواصفات دي كلها لم تتحقق الا في هذه البقرة، عشان الامور تبقى ايه. سبحان الله، لله يد في هذا الكون، دعها تعمل كيفما يشاء صاحبها. تعيش انت تحط ايدك وفكرك في الموضوع، لا، دعها لله. فادي بني اسرائيل، ادي بني اسرائيل، احنا نتكلم عليهم كلام كتير قوي ان شاء الله باذن الله، لما نيجي ايه نفرد لهم بقى، ناخد لهم ايه نريح معاهم شويه عشان تدرك من فعلا العدو الحقيقي. من فضل الله عز وجل، اللهم امن بلادنا وبلاد المسلمين. من ساعه ما رحلوا السبعه بتوع الموساد اللي اكتشفوهم تبع المركز الثقافي الاسرائيلي اللي هنا، ساعه ما اشتبهوا فيهم ورحلتهم السلطات المصريه، سمعت عن الانفجارات الحمد لله من اسبوعين. من ساعه ما رحل السبعه الاسرائيليين هدأت مصر بفضل الله، اللهم اجعلها هادئه يا رب العالمين يا رب. ففي لا بد من امرين، لا تجدن، مش هو انا هصدق كلام ربنا ولا كلام الاعلام؟ لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا مين؟ اليهود والذين اشركوا. فلما الحبيب المصطفى ما قال يهودي بمسلم الا وحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم. يعني تعرفوا هم جالسين قاعدين في المفاوضات يقول في نفسه ايه؟ نفسه اقوم اجيب رئيس وزراء اروح جنبه. هو اليهودي يقول كده في نفسه، لانه لا يكن لنا خيرا ابدا، دي قاعده ويجب ان تدرك تماما. وهو بيجيب الولد هناك لغايه 11 سنه لا يدرس له من سن 6 لسن 11 الا العقيده اليهوديه بس. بعد ما يدرس العقيده اليهوديه يدرس بقى العلوم المختلفه. واحنا يقول لك عبقريه خالد دي بتعلم العيال التطرف، سعد بن الوقاص الغيها، اديله مش عارف ابوك النيل وجدك فرعون. يا ابني جد فرعون ايه؟ انا بريء من جد ده. انا جد عمرو بن العاص، لا اله الا الله، ايه اللي جدك فرعون ده؟ فشوف هناك فرق. صلى على رسول الله. اول تريه من السرايا بعد غزوه احد بشهر واحد، شهر، كانت سريه تاديبيه لبني اسد. بني اسد تحت قياده طليحه الاسدي. طليحه ده احد المتنبئين اللي ادعوا الايه؟ النبوه بعد انتقال الرسول للرفيق الاعلى. كان عندنا اكبر اربعه متنبئين، طليحه الاسدي وتجاح ومسيلمه الكذاب والاسود العنسي. واحد كده، وفي واحد تاني اسمه شق، واحد كان نص بني ادم، له عين واحده وود واحده ونص مناخير ونص بق ونص جسم، وادعى النبوه. كان يقول لك يتكور يبقى زي الأنف يبقى زي الكورة، ويقول لهم كلام غريب، أنا بقى مرسل وأنا نبي وجبريل جه قال لي. والناس أصلا عندها استعداد للانحراف، بالذات اللي ما يتغلغلش الإيمان في قلبه، لدرجة إن شجاع اللي مدعت النبوة لما راح تقابل مسيلمة الكذاب فعملوا اجتماع ثنائي منفرد بين الزعيمين الكبيرين، أو يعني الزعيم والزعيمة، عملوا اجتماع، فهي أعجبت بمسيلمة الكذاب فعرض عليها الجواز فوافقت. خلي بالك يعني الاجتماع حلو قوي، فايه حصل؟ اتجوزها لك. فطلع اعلن، اعلنت هي قدام قومها انني اقتنعت بنبوه مسيلمه الكذاب. خلي بالك مسيلمه الكذاب، سبحان الله، اقتنعت بمسيلمه الكذاب، اقتنعت بصدق مسيلمه الكذاب، خلي بالك انت، ووافقت على الزواج منه. فقومها بقى عايزه، وما مهرك؟ ده انت الزعيمه بتاعتها، المهر بتاعك ايه؟ فمسيلمه الكذاب عايزه، قال وضعت عنكم في الصلاة الركوع والسجود، صلوا قياما. يلا بقى. في داعي تركعوا وتسجدوا. صلوا واقفين كده. أما ده مهر يعني والعياذ بالله، ودي النار. فبعض أشوف التاريخ فيه غرائب، ولذلك أنا بقول لأولادنا دايما، كل يقول لي أقرأ، يقول له يا ابني أقرأ التاريخ. أقرأ تاريخ المسلمين. أقرأ تاريخ الحضارات. لأن في التاريخ ينبئك يعني خير نبأ عن الحضارات وما فيها سبحان الله. وبعدين طليحة الأسدي ده ايضا انضم الى طائفه الايه؟ المرتدين، وكان مقاتلا شجاعا. ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم سريه تحت قياده ابي سلمه رضي الله عنه من 150 مقاتل، ولكن صليح الاسدي فر من ارض المعركه وكفى الله المؤمنين القتال. الرحله دي كانت على بعد قد ايه من المدينه؟ على بعد 290 كيلو متر. يعني زي من هنا وتقول ايه؟ وغرب اسيوط كده، او زي من هنا وبعد اسكندرية كده ب 50 60 كيلو او 70 كيلو. تذكر في التاريخ بايه؟ بربع صفحة. وذهب أبو سلمة على رأس قوة من 150 فارسا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب طليح الأسد من بني أسد، ولكنهم فروا من أرض معركة وعادة. توصل إيه سطرين ثلاثة، لكن معذرة الصحابة كم عانوا في الرحلة ذهابا وإيابا. دلوقتي بس عشان الصبح بيروح الهيكستيب، مش في حتة اسمها الهيكستيب، ولا الكيلو 4.5، ها؟ ولا الكمسار اللي يركب في اللي نازل المطار السري، اللي نازل المطار السري يا ابني، ما المطار السري ليه؟ سبحان الله، والكل ينزل المطار السري. المهم خلينا نركب، احنا عرب سبحان الله عندنا عرب. المهم هذه سرية بعدها ب 15 يوم ايه اللي بيخلي الرسول يبعث سرية هنا سرية هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مخابرات إسلامية عسكرية، بس ما كانتش بتتجسس على المسلمين، لا بتجسس على أعداء المسلمين. يعني الدولة المسلمة أن يكون لها عيون، ولكن في أرض الأعداء لا عندها. لأن شوف سيدنا عمر دم حمهمة، وعبنت القصة تصور الجدار دي ثلاثة قاعدين بيسكروا، من يمثل عمر بن الخطاب؟ رئيس الدولة، صح ولا لا؟ الرئاسة العليا تقتضي أن يتجسس ولا ما تجسس لمصلحة الدولة؟ يعني بالقانون الحالي يجوز، بالقانون الإسلامي ليه لا يجوز؟ اللي علموه السكرين اللي قاعدين، انتوا سيدنا عمر درس في الأخلاق. يا أعداء الله أتظنون أن الله لا يراكم؟ الله الله الله، ألا أمير المؤمنين إن كنا قد أخطأنا في واحدة فأنت أخطأت في ثلاث. الله الله الله الله، ده بيعلموني الفقه بقى. طب افتحوا افتحوا، احنا نزل لهم ودخل. نعم، أم احنا شربنا الخمرة وأنا توب إلى الله، لكن أنت غلطت ثلاث غلطات. أنت لم تستأذن ولم تسلم ولم تستأنس حتى نفتح لك، لن تخبطت على الباب ولن تخدت إذن، ولكن فجأة كده لين أكلوا دماغنا سبحان الله. ولذلك الذين يسخرون من الحديث في ناس فقال شوية ما يقول لك ايه فإذا بيقول لهم في الجامعة ايه، قال الرسول شاف واحد بصص عليه وبيسرح شعره قال له لو كنت شفتك قبل كده كنت بقعت عيبة. يا ابني هو انت لو فهمت الحديث، الرجل كان يتجسس على رسول الله، فالرسول اعتبر ان واحد بصص عليه من غير ايه يستحق خلع عيبة. كان شعر الرسول عورة وشعر الرجل عورة، قال في ناس تحب تهاجم وخلاص، لك شو بيقول لهم ايه؟ شو ده بيقول لهم ايه؟ ابني افهم، الرجل كان يتجسس على رسول الله، والجاسوس لازم تتخزع عينيه للكسر بيها. فسيدنا الحبيب كان له مخابرات عسكرية بتجيب له الأخبار من بقاع القبائل، تقول القبيلة الفلانية بتجهز عشان تغير عليه، البلد الفلاني بتجهز عشان تعمل حرب. أول ما يوصل الخبر يبتدي الرسول يعمل رد فعل، فأرسل سرية أبي سلمة إلى بني أسد، دي نمرة واحد. نمرة اثنين السرية بتاعت عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لواحد اسمه خالد بن سفيان، قال ان هو جمع القبيله بتاعته وكان قائد شجاع عشان يهجم على المدينه، فالرسول قال له تروح وحدك سرية من واحد تقتل خالد بن سفيان ده وتنتهي المشكله. قال له يا رسول الله انا لا اعرفه صفه لي. الرسول لم يرى خالد بن سفيان، الرسول ما شافوش قبل كده، يعني الراجل رايح يقتله ده يعني خالد الرسول ما يعرفوش كمان. فعبد الله بن أنيس الصحابي يقول له طب صفه لي يا رسول، انا اروح اقتل واحد ما اعرفوش. قال رجل طويل بين الطول، ها، ممتلئ بوجه دائري ابيض اذا رايته زبته كما لم تهب احدا قط، لما تشوفه تخاف منه زي ما بتهبش، لان يقال ان سيدنا عبد الله بن أنيس ده كان لا يهاب احدا الا رسول الله، لما كان يشوف اي حد ما يترعبش منه. لكن انت لما تقف عند اي مسؤول مش خايف ليه؟ استحضر عظمة الله وأنت داخل من عدة. ثم تأتي الحادثة الثالثة ما بين غزوتي أحد والأحزاب، اللي كانت فجيعة كبيرة توازي في قيمتها فجيعة المسلمين في شهداء أحد، ودي حادثة بئر معونة. حادثة بئر معونة ده واحد اسمه براء أبو عامر بن مالك، وكان يلقب بملاعب الأسنة، كان رجلا شجاعا وزعيما في قومه. عرض الرسول عليه الإسلام فلم يسلم، ولكن قال يا رسول الله أرسل معي وفدا يعلم قومي الإسلام. فقال الرسول أنا أخشى على من أرسله من رعلة وذكوان، انا خايف ان دول ناس مش كويسين واحسن يصيبون بسوء. قال هم في جواري يا محمد، نفس انا رجل زعيم في قومي وانا كبيرهم ودول في جواري محدش يقدر يجي عندهم. فشكل الرسول وفدا من 70 من الشباب، دول كانوا قراء علماء مقاتلين شجعان من الدرجه الاولى، ولكن رايحين كوفد ثقافي اللي قلنا بلهجه العصر لتعليم القبيله اللي رايحين لها تعليم الايه؟ الاسلام. ذهبوا هناك وعند بئر معونه جلس الوفد يستريح 70 صحابي جديد كلهم من الشباب ما بين 25 و35 سنه. واذا بالقبيله ارادت ان تستعدي عليهم وتقتلهم، فرفضت بقية القبيلة أن يعينوهم، لأن زعيم القبيلة عامر بن مالك ده في جواره، فزي هم زعيم القبيلة هم في جوارهم يقتلوهم. فاستعانوا بثلاث قبائل، قبائل رعل وذكوان وقراد، ثلاث قبائل، فأجابوهم وفوجئ 70 بالجيش بالألف محاوطهم بالسيوف والرماح، وأعملوا فيهم ضربا عمال ما 70 صحابي بدأوا يستلوا السيوف بتاعتهم، كانوا قد فنوا عن آخرهم إلا 2 فقط. قاتلوا 68 صحابي غدرا وزورا. ظل الرسول بعدها وهم يقتلون آخر واحد يقتل، قال اللهم بلغ سلامنا لرسولك يا رب العالمين. الرسول هبلغ إزاي اللي حصل؟ فالرسول قاعد مع الصحابة في المدينة، قال إن 70 قد استشهدوا عن آخرهم، وعليكم السلام ورحمة رب السلام سيدنا رسول الله، لأن جبريل بلغه بسلام هؤلاء عليه صلى الله عليه وسلم. ظل شهرا في الصلوات الخمس يقنط ويدعو على رعل وذكوان اللي قتلوا صحابته. جماعة اللي بيتريقوا على أن احنا بنقنط كثيرا في الدعاء على اليهود اللي قتلوا أولادنا في دير ياسين وفي حيفا وفي يافا وفي اللد وفي القدس وفي صبرة وفي شتيلة وفي البوسنة وفي الهرسك وفي الصومال وفي بوربة، تعلمين أول أن احنا نقنط في كل وقت، نحن نستنى من سنة رسول الله شهرا كاملا يقنط ويدعو على رعلة وذكوان إلى أن استوقفه جبريل عليه السلام، خلاص يا محمد كفى دعاء. وحقت فيه دعوات رسول الله. دي كانت إحدى الفجائع اللي ابتلي بها المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان الصحابة بيقولوا لم نجد الرسول حزينا قط مثل حزنه على شهداء بئر معونة. بعدها بشهر بالضبط، شوف الاحداث متتالية ازاي سريعة، حدث قضية مشابهة لتلك القضية وهي حادثة الرجيع. موضوع الرجيع في السفر سنة 4 هجرية، والاحداث ورا بعضها ورا بعضها، شوف احنا من بداية سنة 3 هجرية بعد غزوة احد، الاحداث متتالية متتالية، مفيش ايه وقت الرسول يستريح فيه صلى الله عليه وسلم، والنكبات متتالية. عشان احنا لما ننظر نعمل تنظير ما بين هذه النكبات التي حدثت للصدر الاول من الاسلام في وجود المعصوم صلى الله عليه وسلم، والنكبات التي تحدث لنا كل يوم، فما نزعلش، هذه سنة الله في خلقه. ويوم ان فتح الرسول مكة، ويوم ان حج النبي حجة الوداع، بعد ده كله كان بيحج مع الرسول كم واحد؟ 100,000، 113,000 يكبرون ويهللون وتردد جبال مكة تكبيرات وتهليلات الصحابة. يعني اذا النصر في الاخر للمسلم ان شاء الله، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. دول جماعة جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامه، اعلنوا الاسلام بقى. طب يا رسول الله بعث معانا جماعة يعلمونا الإسلام، نحن لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس، أمرناش، ولكن من قال كلمة صدقناه به. يعني لو واحد يقول يا جماعة أنا معاكم أنا مسلم، تقول أنت مش مسلم؟ طب واحد بيهاجم الإسلام والمسلمين وهو مسلم، يبقى مسلم والله ناس عارف قتل الإسلام من يده. دراني كان بيقول إيه؟ يقول لك الغريبة أن التطرف احتل الإعلام، إزاي يعني؟ يقول لك المصيبة ان في واحد شيخ بيجي لهم كل جمعه، ده مسلم بيقول الكلام ده كل جمعه كل جمعه لغايه ما عملوا منه نجم على مدى السنوات. طيب وبعدين؟ قالوا بعد تكتنا، ده هو اللي بيقول تكتنا، يعني انت بتقول يعني. وبعدين قال شويه وجابوا الاذان تكتنا، شويه ويجيبوا حديث بعد الاذان، ولا معتبر ده كله تطرف؟ قال ده شويه بقى ويجيبوا واحد يفسر الحديث، ده تقدر تقول عليه ايه؟ ها؟ يعني هل هذا الموتور المقتول بيسموه شهيد. هل هذا يعني سبحان الله شهيد ايه؟ اي شهيد هذا؟ فسبحان الله يعني واحد بيتريق سبحان الله على كل من له صبغة إسلامية، بيتريق على شباب الإسلام وعلى المسلمين وعلى ذوي اللحى زعلان ليه؟ واحد بيلبس جلابية التاني بتاعها. طب ما الواد في النادي لابس فانيلا كاب ها وحاطط انسيال ولا اسمها ايه سلسله في ايده ها وحظاظه ومظاظه في الثاني وسلسله في رقبته زي الكلب غير رخصه ومش متطرف. ده خلي بالك ده مش متطرف، لكن انت اللي قاعد في الجامع اللي بتسمع قال الله قال الرسول اه انت بقى اللي خطر على البلد. صلى على رسول الله. ارسل الرسول معهم 9 من صحابته فجاه عن منطقة الرجيع وأعملوا القتل في 6 وأسروا 3 مرقد ابن أبي مرقد الغنوي وسيدنا خباب ابن عدي رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن فارق. قالوا احنا بقى هنأمنكم ما تخافوش ومش هنقتلكم ولا حاجة وهنرجعكم لإيه لمحمد عشان تبلغوه للحق. سيدنا عبد الله بن فارق ما احتملش القيد ورفض الأسر ففك نفسه من القيد وكان مقاتلا شجاعا فأعمل فيه قتلا فما يدروش وهم كانوا ايه 700 محيطين بايه 9. شوفوا القصة والندال للعالم كله محيطين بايه 4 مليون مسلم في البوسنة وتبس. الشرعية الدولية بتقتل المسلمين الموحدين في الصومال. الشرعية الدولية سبحان الله الشرعية الدولية اين الشرعية اي شرعية تمتلك سبحان الله. تفتش على المفاعل النووي والحاجات الكيماوية في العراق ولكن تنام عما يصنعه الصرب وتمد بالسلاح. ولذلك ما يزلت أهيب ونهيب جميعا كعلماء ومتعلمين ومسلمين أن نقاطع جميعا كلنا من الوالد كل منتج لدولة تساعد الصرب أو أي عدو من أعداء الإسلام. شوف بريطانيا فرنسا اليونان إيطاليا أمريكا روسيا في 6 من الدول التي تعين الصرب على إخواننا المسلمين. فأي منتج لهذه الدول الست نقول إحنا كمسلمين لا نشجعها أبدا عشان تبور صناعتهم وعلى أصحاب الملايين العرب أن يسحبوا أرصدتهم من بنوك هذه الدول حتى تهتز اقتصاديات هذه الدول لكي يعيدوا حساباتهم مع المسلمين مرة أخرى. هذا إن أردنا أن نخطو في سبيل نصر الإسلام على قدر ما نستطيع. فاللهم انصر ديننا يا رب العالمين. خدوا بقى مرقد ابن أبي مرقد الغنوي الله يرضى عليه وخباب ابن عدي وراحوا باعوهم في قريش حكاية المسلمين. قالوا شوف احنا جبنا لكم 2 من اصحاب محمد ده خدوا بقى يلا بقى اشتروه. راح ابو سفيان جاب 40 من الاولاد اللي قتل ابائهم في بدر وفي احد وصلبوا سيدنا مرقد وسيدنا خباب على صليب من خشب وقالوا للأربعين بعد ما ادوهم الحراب اهو دول بقى الاثنين اللي قتلوا ابائكم واجدادكم واخوالكم وعمامكم في بدر واحد. كان الغل بقى الاجداد. فقام هؤلاء العشرات بتصويت السهاب والرماح والحراب الى الصحابيين الجليلين الا ان خباب ابن عدي طلب واحد. ايه طلبه؟ الاصل ركعتين لله. وده كان اول واحد سنة الركعتين قبل القتل. اول واحد سن ركعتين قبل الاعدام اول واحد في التاريخ. فاطال في السجود وبعد ان سلم قال لولا انكم تقولون اني خائف من الموت لما رفعت وجهي من بين يدي الله عز وجل. ابو سفيان حب يختبره قال له يا خباب قال له ايه قال له اتحب ان تكون معافى في اهلك وولدك ومالك ومحمد مكانك؟ قال والله لأن يقطع من جسدي إربا إربا ولا يشاف الرسول بشوكة. هذا صدق الحب، هذا هو الحب الحقيقي. تعال بقى سيدي بعد هذه الحادثة بشهر ونص يأتي الغزر بتاع بنو النضير وحادث الإجلاء وده مش موضوع حادثة دلوقتي. الحادثة الخامسة غزوة ذات الرقاع ودي قادها الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم وسميت بذات الرقاع لأن الأرض اللي كانت عليها المعركة كانت ملونة. الأرض اللي اختها الصخر بتاعها أحمر وأسود وأبيض وأخضر ألوان غريبة من الصخور يعني حمر وسود وبيض وغرابيب وسود يعني. فسميت بذات الرقاع لأن الأرض لم تكن لونا واحدا سميت بغزوة إيه ذات الرقاع قادها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه، وباغت العدو هناك وفر العدو دون لقاء المسلمين، واخذ المسلمون غنائم كثيره في هذه الغزوه بدون احتكاك. ولكن اخاف، بدات يعني عايز اقول ايه، الخوف بتاع القبائل العربيه المحيطه بالمدينه بدات تعمل للمسلمين حساب. يعني بعد غزوه احد بدا الكل يطمع في مين؟ في المسلمين. بدا بهذه السرايا والغزوات بدا المسلمين يعملوا ايه؟ يعني قوه ضاربه يهابها العدو ويطمئن اليها الصديق ويطمئن اليها الحليف. اللهم قو عقيدتنا يا رب العالمين. فاضل ثلاث غزوات مهمين جدا، من كنت امر عليهم مره كرام لان الوقت الباقي قصير عشان نتكلم عن حديثه خطيره ومهمه دي. اولا غزوه بدر الاخره، كان في غزوه بدر الايه؟ الاولى، بدر الكبرى، في غزوه بدر الايه؟ الاخره. لان ابو سفيان في احد بعد ما انتهت المعركه قال ايه في الجبل؟ سوف نلقاكم من العام القابل عند بدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يقول ده جبل، فجهز جيش من 1500 وخرج وعسكر عند بدر. يا ابو سفيان بلغ الخبر، قال الله احسن العرب يقولوا ده ابو سفيان والمشركين ايه وقريش طلعت ايه يعني جبناء. فراح جهز جيش بال3000 وتحرك مسافه 3 مراحل، وبعدين اجتمع مجلس الحرب. رحنا رايحين فين؟ لا مش داعي، احسن نروح وهم المسلمين جاهزين، احسن يهزمونا ولا حاجه. فعادوا، ولكن في الحركه ان يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم 152 كيلو خارج المدينه ويعسكر عند بدر بجيش الجرار، عندئذ بدات العرب تهاب الرسول وتهاب المسلمين وتهاب جيش الموحدين. ناتي بعد ذلك لغزوه دومة الجندل. دومة الجندل اللي كانت ما بين المدينة ودمشق، قريبة من دمشق بمسيرة 5 أيام، يعني فضل الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي من المدينة 1240 كيلو متر، قد من القاهرة، قد من اسكندرية إلى أسوان وشوية تاني والقاهرة اسكندرية. مسافة إيه؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الروم اللي محتلين الشام في دمشق حسوا ان هناك قوه ضاربه جديده لقوه المسلمين. بدات ايه؟ اذا كان اول انذار للرومان في ايه؟ في ارض العرب. بعدها غزوه بني المصطلق، وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا ساحقا، وفيها حدثت الحادثه الخطيره اللي هي نقف عندها بقيه الدرس، حادثه الايه؟ الافك. رحمه الله. احنا التاريخ تقيل ولا انا بحكيه يعني خدها على انه حدوته، بس المهم في الاخر مش حدوته، لا ده دي مسؤوليه. من ناحيه كده جاي يبقى انت عايزين ايه؟ مش ناخد القصه، لا ناخد بقى العبره منه بقى. تعالى بقى لحديث الاذن. الرسول في كل غزوه كان يقرع، يعمل قرعه يعني بين نسائه، شو مين اللي طلع معاه؟ فاقترع، فكان من النصيب ان تكون معه عائشه رضي الله عنها. وبعض من اخواننا العلماء يقولوا لا غلط تقول السيده، لان السيده ده اسلوب عصري، ولكن نقول ام المؤمنين عائشه او امنا عائشه. ماشي، فيك ايه كلمه يعني للايه؟ للاحترام لامهاتنا، يعني ما فيهاش مشكله يعني، يعني ليست بدعه ولا حاجه، ولكن يعني يقول كانت معه ام المؤمنين. ماشي، لان ده اعظم لقب ان تكون ايه؟ اما المؤمنين. اخذ معاه السيده عائشه وانتهت المعركه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن معطل السهمي رضي الله عنه احد صحابته، كان يسيب واحد اخر الجيش يشوف مثلا كان حد كان متعور وفي رمق ولا حاجه يلحقه، واحد جريح، الجيش ترك حاجه ثمينه يديني ايه؟ ما اعرفش بقى بسبب الجيوش الحديده ايه؟ يعني مؤخره بتاعت الايه؟ مؤخره الجيش. فكان المحمل او الهودج اللي فيه السيده عائشه، الاربعه اللي موكولين بحمله، السيده عائشه تدخل، وكان لسه قايه الحجاب لم تنزل بعد، لقيت النقاب بتاع ايه؟ امهات المؤمنين لم تنزل بعد. فكانت السيده عائشه تدخل الى الهودج وترخي الستور، يجوا الاربعه يشيلوا الهودج ويحطوه على الايه؟ على الناقه. ذكر الله. كانت السيده عائشه خفيفه اللحم، نحيفه، فالصحابه اللي شالوا الهودج ما ادركوش ان هي ايه؟ مش جوه. اللي حصل ان كانت تقضي حاجتها، واثناء قضاء الحاجه انفرط عقدها، بعد تلم تلم تلم الليل كان دخل، فرجعت الى مكان الجيش لان الجيش تحرك، خافت ان تسير في الصحراء وحدها، فعادت الى المكان الذي كانت فيه ونامت، فغلبها النوم. طب وانا معطل السهم الله يرضى عليه، يدور فوجد سوادا حاجة كده يا مهمة. من أم المؤمنين عائشة فتراجع خطوات وأناخ راحلته فركب غض بصره ثلاث ايه أمنا عائشة ركبت ثم أخذ خطاب الناقة ولم يلحق بالجيش ودخل المدينة بعد شروق الشمس. تبدأ القصة المؤلمة. عبد الله بن أبي بن سلول الزوجة نبيكم تأتي مع رجل أجنبي لابد أنه نال منها ونالت منه. هو راجل مشاهبل راجل بيقول كلام بالكناية بيقولش كلام ايه واضح يحاسب عليه القانون الظاهري حتى وإن كان قانون الله لأن قانون الله لا يحاسب لما القاضي المسلم ما يحاسبش الناس على النوايا إنما يحاسب الناس على الايه على الظواهر على ما بدر منه. شاع الخبر في المدينة عبد الله بن أبي دعين المنافقين حسان بن ثابت مصطفى بن أثاثة قريب أبو بكر واحدة من الصحابيات للأسف الشديد ثلاثة بدأ يشيع الخبر. والناس عند الشائعات يجب أمور ثلاثة يجب علينا عند سماع إشاعة ثلاث أمور. الأمر الأول إن كان شيئا يشيل مسلما أو مسلمة أن نكذب لأنه في تكذيبنا خير فإن لم يصلح التكذيب فإحنا نفسنا ما نصدقش وإن صدقنا الأمر الثالث فلا ننشر. ونبلغ ثلاثة دول يعني أنا سمعت إشاعة عن أخي المسلم أو أخت المسلمة أول حاجة أكذب فبالتكذيب بتاعي ما لقيش صدق أنا نفسي ما صدقش طب صدق لأن القرائن بينة أبتدي من أشاعش الإيه الأرض. هل بالكم الكلام ده عشان الإيه ناخد فوائد. السيدة عائشة كانت ليلة شافية فعادت مريضة فاستأذنت الرسول أن تمرض في بيت أبيها مش حد يخدمها عند الرسول فقالت ممكن أروح بيتها فذهب. الصحابة بدأوا يتكلموا في الموضوع شهرا كاملا والوحي لا ينزل وأبو بكر يعاني ما يعاني الناس بيتكلموا عن مين عن بنته فما بالك بقلب رسول الله ما بالك بأم رومان والدة السيدة عائشة رضي الله عنهن جميعا ما بالك المسلمين نفسهم والإشاعة قوية وبتزيد والمنافقين بيشعللوها والرسول من درجة وهو بشر اهتزازه كان يطرق الباب على أبي بكر وما يدخلش السلام عليك يا أبا بكر عليك السلام يا رسول الله تفضل بالدخول يقول لا كيف حال ديكم بالدخول زي حالها بالدخول جميل زوجتك كيف حال عائشة كيف حال ديكم بالدخول زي حالها صحتها زيها والكارثة الكبرى أن عائشة رضي الله عنها لم يصل إليها الخبر بعد إلا بعد 27 يوم تحسنت صحتها. أم مصطفى أحد الثلاثة اللي أشاعوا الخبر اشتغل خادمة في بيت أبي بكر فخدت السيدة عائشة بالليل وكان لسه بيوت الصحابة ما عملوش صرف فكانوا يطلعوا بالليل النساء يقضين الحاجة خارج البيوت فعثرت عائشة في حجر هي ماشية فسندتها أم مصطفى فقالت تعت مصطفى قالت يا أم مصطفى أتذكرين سوءا برجل حضر بدرا مع رسول الله فعلا هي فين ومصطح بيقول ايه المؤمن كده كالخامة زي خامة الزرع طيب لا يعرف إلا كل طيب المؤمن ما يعرفش ألوان لا يعرف إلا الأبيض ويقول الكلمة ما يقصدش وراء حاجة ويسمع الكلمة ما يقولهاش. قلت سيدنا عمر رأى أناسا يوقدون نارا علموا دم خيبر يعرفوهمش بالليل السلام عليكم يا أهل الضوء إيه بلوك السلام عليكم يا أهل الإيه النار بس برضشوا لأهل النار عشان بتلتاشوا حاجة مش شوشوا بالأدب سيدنا بكر يقول للبياع إيه في السوق أتبيعني هذا الثوب ثم تبيعوني قال لا عافاك الله سيدنا بكر ودنه نحوية قال هلا قلت لا وعافاك الله الفرق انت سكت زي هي لا عافاك الله يعني بيدعي عليها ربنا ما عافوك يقول له لا وعافاك الله يبقى لا مش شبيع وبيدعي له دعوه شوف ودنه فين يقول لك يا عمي كانوا ناس فضيل لا كانوا ناس مؤمنين وصلوا على من علمهم صلى الله عليه وسلم قالت انا دريت يا ام المؤمنين وانت ما عرفتيش قلت ايه اللي حصل لم تنام على ودانك واجرك الله لما ست تحكي الست وعايز تنشر خبر في محافظة الجيزة ليها محافظه مخصوصه لبركه كفر. ها زي ما يوفق بيقول يعني قل لمراتك الخبر بس ولا بقول لك ايه اوعى تقول بس وثق تماما ان محافظه الاسكندريه عرفت ومحافظه اسوان عرفت واكاد اشك ان محافظه طبرق بالجماهيريه الليبيه عرفت. طالما ان انت وصيت ما تقوليش وبعدين الموضوع مش هيوصل زي ما انت ما قلته. قالوا ده حديث وحكايات وروايات وحاشيه ومتن ونعم ربنا يبارك فيهم. امال الاخبار تنتشر ازاي؟ ان كان عليك انت انت سلك مقطور لا بتوصل خبر ولا بتجيب خبر. تروح انت ومراتك تخطبه انت رحت عين قاعد على كرسي لبنتكم مثلا وتخطبوا لابنكم حتى الكرسي لو انت حاجه ساعه تشربت واهل مثلا وقعدت مع الراجل حاجه لطيفه طيبه وكلمت كلمتين كويسين وروحت كده مراتك بقى ايه؟ بتحكي لك حكايه لدرجه انك تقول احنا رحنا بيتين مختلفين دي راحت بيت ولا بيت. كنت واخد بالك من السجاده العجب اللي كانت في الارض؟ خدت بالك من الامبراطور العربي اللي كان على شمالنا؟ خدت بالك من النجفه؟ النجفه مين يا ست ده؟ انا قاعد بشتري الراجل انا بصيت النجفه. هي جابت الحاجات دي كلها ازاي في قاعده واحده؟ لان هي اول ما بتدخل في دقيقتين رادار يروح ماسح المنطقه وتستلم انت شريط الفيديو على بعض وربنا يبارك فيه. المهم الله يعينك على يعني مش على ستات انا ده ما شاء الله بركتك كتر خيرهم اللي متحملينه. فالمهم السيدة عائشة سمعت الحكاية يا خبر ابيض وده كله حصل عادت مريضة الى البيت زاد مرضها بكتت اياما ثلاثة تبكي بكاء مرا حتى ايقن ابو بكر وام رومان ان عائشة سوف تهلك في شدة البكاء. الرسول بعد 30 يوم بالضبط اول مرة يدخل بيت ابي بكر. طبعا في المدة دي الرسول وقف على المنبر قل ما اقبالكم باقوام يؤذونني في بيتي. طب يعني والوحي لا ينزل والسيدة عائشة كل أملها أن الرسول بس يشوف رؤية أو يصدر أمرا لكن لا رؤية ولا أي حاجة ما كانش يعقب بالها من الوحي. وبعدين إذا هو الرسول يسأل بقى الصحابة يا رأيك يا فلان رأيك يا فلان رأيك يا فلان لم يسمع إلا خيرا. وبعدين فأول مرة يدخل بيت أبي بكر 29 يوم لم يدخل دخل في هذا اليوم يوم 30 فنادى على عائشة يا عائشة أبوه ما قاعدين بقى اصدقي رسول الله. أبوه ما بيقول يعني شوف شوف الأب والأم العقلين شوف انت تعال مع مراتك وروح صالحها واسمع من حماك وحماتك ما لم يلذ ولم يقض انت تفديتك عليها ده انا اقطع حالها لا ما انا جاي الصح ايه انت تكلمها انت مش عارف انت مين ده انت جبتنا حفيان ندمان يا راجل ده انت جريت وراها لما حبيت بس المهم يعني المهم اسمع بقى شوف الحما والحما يا عائشة اصدقي رسول الله. أم المؤمنين عاقلة إن قلت لكم ما تريدون إن قلت لكم ما كنتم فقد كذبت على الله حصلش حق وإن قلت الحقيقة كذبتموني لا أقول لكم إلا ما قال يعقوب لبنيه فصبر جميل. هي تبص تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم عرق اليوم الشادي أول ما يعرق ويسكت ما يكلمش اللي حواليه ويصفر وجهه قليلا هي عارفة أن جبريل بيكلمه أول مرة ينزل وحي السماء بعد شهر تام إن الذين جاءوا بالإفك الرسول سأل ربنا سماه إيه الإفك حديث الإيه الإفك هو الإيه الكذب كذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره له عذاب عظيم الى ايه 10 ايات خاصه من السماء بتبرئه السيده عائشه. ام رومان على طول قومي فاحمدي رسول الله قومي اشكري الرسول بقى قالت والله لا احمد الا الله الذي نجاني. ده بقى العقيده بقى هنا بقى العقيده تمسك بحبل الله واستمسك بالذي هو خير ياتيك نصر الله من السماء. هذه مقدمه ما بين يدي غزوة الأحزاب إلى أن نلقى المسلمين في غزوة الأحزاب عند الخندق الاثنين القادم إن شاء الله. شكر الله لكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.